الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول وفي القرآن المعرب ونفاه الأكثر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي الحديث عن المعرب، والمعرب هو ما كان بغير العربية فيسمى معربا، وهذا موجود في كلام الناس كثيرا قديما وحديثا، ولكن هل القرآن فيه معرب أم ليس فيه ذلك؟ وعندما نقول إنه بغير العربية لا يلزم على قول بعض اللغويين أن يكون أعجميا، لأن غير العربي قد يسمى كله أعجميا، وقد يسمى بعضه أعجميا وتسمى بعض اللغات أعجمية وبعضها لا تسمى بالأعجمية وإنما تسمى بأسماء أخرى. ولذلك فإن المعرب هل هو وارد في كتاب الله أم لا، أورد المصنف قولين. أول هذين القولين أن في القرآن معرب، وهذا الذي قدمه المصنف وجماعة، وممن جزم به أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المشهور بفنون الأفنان، فإنه ذكر فيه عددا من العلوم المتعلقة بالقرآن وعقد بابا للمعرب، وقد وافق في ذلك شيخه أبا علي الزاغوني، فإنه كان يقول بذلك، ثم تبعهم على هذا القول الموفق وغيره. والقول الثاني الذي أورده المصنف وحكاه عن الأكثر أن القرآن ليس فيه معرب، وإنما كل ما في القرآن عربي لقول الله عز وجل بلسان عربي مبين. وهذا القول جزم به الإمام الشافعي وكثير من المتقدمين من فقهائنا كأبي بكر عبد العزيز والقاضي وكثير من تلامذته كأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم، فكلهم يذهبون لهذا القول. وعلى العموم فإن محل الخلاف في ذلك في غير الأسماء، لأن الأسماء لا شك أنه متفق على أن الأسماء قد يكون بعضها ليس عربيا، كاسم إبراهيم عليه السلام وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء أسماءهم ليست عربية وإنما هي معربة، فباتفاق أن الأسماء يكون في القرآن ما هو معرب. وأما غير الأسماء مما جمعها بعض اللغويين كابن الجوزي وتبعه السيوطي، فأوردوا كل ما قيل إنه معرب في القرآن فلم تتجاوز 30 كلمة في الغالب، مثل سجيل ومثل غيرها من الألفاظ واستبرق وغيرها من الألفاظ المتعددة، وهي لا تتجاوز 30 كلمة، إما أن يقال إنها ليست عربية ثم عربت بالاستخدام قبل نزول القرآن ونزل بها القرآن، وإما أن نقول هي عربية باستعمارهم وفي لهجات بعضهم. نعم. والمشتق فرع وافق أصلا. نعم، قول المصنف والمشتق فرع وافق أصلا، تكلم المصنف عن أمر مهم وهو الاشتقاق، والعربية لا تكاد جملة من جملها إلا وفيها اشتقاق بطريقة أو بأخرى، ولذلك ذكر جمع من اللغويين ومنهم ابن جني وغيره أن أكثر العربية بالاشتقاق، أكثر استخدام الناس وألفاظهم إنما هو اشتقاق، والاشتقاق هو أن تأتي بأصل ثم تشتق منه فرعا، فعلى سبيل المثال اسم الفاعل مأخوذ من فعل، وكذلك اسم المفعول وغيرها، وهذا معنى قوله فرع كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرها من الأوزان الأخرى، وافق أصلا بمعنى أنه أخذ من ذلك الأصل مع زيادة عليه مع المحافظة على جذره الأصلي وميزانه الأصلي وهو فاؤه وعينه ولامه، فحينئذ يكون ذلك اشتقاقا. والاشتقاق لا بد فيه من قيدين، القيد الأول لا بد أن يكون هناك أصل يشتق منه، هذا في الجملة، وإن كان لبعض اللغويين نزاع، فإنهم ذكروا أسماء فاعل وأسماء مشتقة ليس لها ما اشتقت منه، وهذا نادر جدا. إذن القيد الأول لا بد أن يكون له أصل يشتق منه. الأمر الثاني أنه لا بد أن يوافق أصله. قال وافق أصلا، يوافقه في ماذا؟ إما أن يوافقه في حروفه الأصلية أو يوافقه في ترتيبها. ولذلك فإنه إذا وافقه في حروفه الأصلية ووافقه في ترتيبها فإن هذا هو أقوى وأشهر أنواع الاشتقاق. ولذلك أكثر استخدام الناس في الاشتقاق هذا النوع الذي وافق الترتيب ووافق الألفاظ ووافق الحروف، فلم يزد على حروفه وينقص، فلم ينقص من حروفه ولم يغير ترتيبها. هذا أكثر استخدام العرب عليه، والمتقدمون الذين ألفوا في علم الاشتقاق يعنون به هذا الذي اجتمع فيه هذان القيدان، عدم اختلال الحروف، موافقة الحروف وموافقة الترتيب. سماه كثير من اللغويين بالاشتقاق الأصغر لأنه الأسهل والأيسر. أحسنت. ثم بعد ذلك قد يكون هناك اختلال في ترتيب الحروف وقد ويسمى اشتقاقا، مثل جذب وجبذ، وقد يكون هناك إسقاط لبعض الحروف وتغيير، فهل يسمى النوع الثالث اشتقاقا أم يسمى نحتا؟ هذا نزاع بين اللغويين وغيرهم. المقصود أن القيدين السابقين هما الأهم. فعلى سبيل المثال، أو ستأتي الأمثلة عندما نقول ما هو الأصل. نعم. وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين الفعل بحروفه. طيب. وقال وهو، الضمير في قوله وهو يعود إلى الأصل. إذن المشتق منه فيه قولان. القول الأول أن المشتق منه الاسم، فيشتق اسم الفاعل والمفعول وغيرها من الأوزان من الأسماء، وهذا قول البصريين وهو الذي جزم به كثير من الأصوليين. والقول الثاني أن الاشتقاق إنما يكون من الفعل، وإليه ذهب أو نقل عن الكوفيين. ونقول نقل لأن أغلب كتب الكوفيين ليست موجودة بأيدينا، وإنما المنقول في الكتب اللغوية التي وصلتنا جلها كتب البصريين. فعلى سبيل المثال عندما نقول ضارب، فهل ضارب مأخوذ من الضرب الذي هو الاسم والمصدر، أم مأخوذ من ضرب وهو الفعل؟ فالاشتقاق هل هو من الاسم أم أنه من الفعل؟ وجاء بعض اللغويين الأندلسيين وهو ابن طلحة الإشبيلي فقال بل قد يشتق من الفعل تارة ومن الاسم تارة، وهذا قيل إنه محجوج بإجماع اللغويين المتقدم قبله، فلم يقل أحد قبل ابن طلحة أن الاشتقاق يكون منهما معا، بل إما من الاسم فقط أو من الفعل فقط. وهل يترتب على هذا الخلاف أثر فقهي؟ لا أعلم ولم أقف على نص. وأما الاعتقادي فقد ذكر بعضهم أنه يبنى عليه المسألة المشهورة اشتقاق الأسماء من الصفات الفعلية، وليس ذلك كذلك. فليس لازم من قال إن الفعل يشتق من الاسم أن يشتق أن من قال إن الاسم يشتق من الفعل أن يشتق من كل صفة فعلية اسما للجبار جل وعلا. والخلاف في قضية اشتقاق الأسماء من الأفعال مشهور جدا عند العلماء. ثم قال المصنف بعد ذلك بحروفه الأصلية. معنى قوله بحروفه الأصلية هذا راجع لأول الكلام، إذن فرع وافق أصلا بحروفه الأصلية، لأنني قلت لكم أنه لا بد من قيدين، الموافقة لا بد من وجود الأصل، والموافقة في ماذا؟ في الحروف. والموافقة في الحروف في جزئيتين، موافقة في الترتيب وموافقة في ذات الحروف من غير إبدال لأحد الحروف بغيرها، وهذا معنى قوله بحروفه الأصول. وعبر بحروفه الأصول لكي يخرج الحروف الزائدة التي تتغير بحسب تغير جذر وزن الفعل، وزن الكلمة، فإنه تتغير فيه الحروف الزائدة مثل الألف والواو والياء والسين والتاء وغيرها. وإطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. نعم، هذه المسألة من المسائل الدقيقة، وقد أورد المصنف قولين. القول الأول قال وإطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. ما معنى هذا الكلام؟ مثاله لو أن رجلا يذاكر فتقول فلان مذاكر، مذاكر يعني يذاكر اسم فاعل، فحينئذ لا يصدق أن يسمى ذلك الرجل بأنه مذاكر إلا إذا كانت الصفة قد وجدت فيه. فإن سميته مذاكرا قبل وجود المذاكرة منه فهذا مجاز. هذا الكلام الذي ذكره المصنف، وهذا معنى قوله وإطلاق الاسم المشتق كالاسم الفاعل واسم المفعول قبل وجود الصفة من الذات التي أطلق ووصفت بها هذه وصف بها بهذا الاسم المشتق فإنه يكون مجازا. عندنا في هذه الجملة إشكالان وسيرد عليهما المصنف بعد قليل. الإشكال الأول أنه حكي الإجماع على ذلك، والإشكال الثاني أن من حكى الإجماع فقد أطلق ولم يفصل، وكلا الأمرين ليس بدقيق. وممن حكى الإجماع في ذلك أبو عمرو بن الحاجب، فقد حكى الإجماع في هذه المسألة وليس كذلك، ولذلك قال جماعة ومنهم الشيخ تقي الدين إن حكاية الإجماع غلط، بل الصواب التفصيل. ما هو التفصيل الذي ذكره المحققون؟ هو ما ذكره المصنف وسبقه إليه جماعة وممن سبقه إليه الشيخ تقي الدين وغيره، وبين أن إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة له صورتان، والصورة الأولى لها حالتان. نبدأ بنعم. والمراد إذا أريد الفعل. نعم، قوله والمراد إذا أريد الفعل هذا من باب أن الإجماع إنما هو في هذه الصورة، إذا أطلقت الاسم المشتق وكان قصدك من إطلاق الاسم المشتق أن ذلك الشخص فعل هذا الفعل بعينه مثل المذاكرة، فإنه حينئذ يصدق عليه أنه مجاز، هكذا ذكروا. واستثنى من ذلك، وهي الحالة الثانية، استثنى من ذلك جمع من المحققين أنه يصدق عليه أن يكون مجازا إذا كان الفاعل يتغير بالفعل. وأما إذا لم يكن يتغير بالفعل بل كان الاسم أزليا له فإنه حينئذ لا يكون مجازا وإنما يكون حقيقة. ثم ذكر الحالة الثانية وهي التي تخرج من صورة الإجماع ولا يكون فيها مجازا وإنما يكون حقيقة. نعم. فإذا أريدت الصفة المشبهة بالفاعل فقال القاضي هو حقيقة وقيل مجاز. نعم، قال وإذا أريد الصفة المشبهة بالفاعل، هنا قوله بالفاعل أي باسم الفاعل، فحينئذ يطلق الاسم المشتق ولا يقصد منه الفعل وإنما يقصد وصف ذلك الشخص الذي صدق عليه ذلك الشيء، فكأنه صدقت عليه هذه الصفة. وهذا معنى قوله وإذا أريدت الصفة المشبهة بالفاعل أي باسم الفاعل. مثال ذلك عندما ترى سيفا قويا صنع صناعة جيدة فتقول إن هذا السيف قطوع أو قاطع، هو لم يقطع بعد لأنه جديد، ومع ذلك سميناه بهذا الاسم لأننا لا نريد أنه قد فعل ذلك وإنما نقصد به الصفة المشبهة باسم الفاعل. ومثاله أيضا عندما ترى ماء ليس فيه ملوحة وليس فيه طعم فتقول إن هذا الماء مرو ولم يشرب بعده فنقول هذه حقيقة. ومثلها عندما ترى طعاما فتقول إنه مشبع ولم تأكله بعد فليس ذلك مجازا وإنما هو حقيقة، لأنك لم تقصد الفعل وإنما قصدت الصفة التي تتصف بها ذلك الذات التي وصفت بهذا الاسم المشتق، فحينئذ يكون حقيقة. وهذا معنى قول المصنف فقال القاضي أي أبو يعلى، وهذه من الفروقات بين المتأخرين من الأصوليين والحنابلة. الحنابلة إذا أطلق القاضي في كتب الأصول فيعنون القاضي أبا يعلى، وغيرهم إذا أطلق فيعنون به القاضي أبا بكر الباقلاني صاحب التقريب والإرشاد وغيرها من الكتب الجليلة. قال فقيل هو حقيقة وقيل هو مجاز، هذا قول حكي لبعضهم ممن أطلق في المسألة. نعم. وأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة وهي حقيقة. نعم، هذه مسألة نبه بها المصنف إلى أن القاعدة الأولى التي حكي الاتفاق عليها أدت إلى وقوع فئام من ذوي النباهة في الخطأ، فحينما قالوا إن إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة يجعله مجازا جعلوا جميع صفات الله عز وجل الفعلية صفات مجازية، جعلوا أسماء الله عز وجل التي تقتضي صفات فعلية جعلوها مجاز، وحكموا عليها بالمجاز، وهذا الذي أوقع كثيرا من الناس في هذا الخطأ. ولذلك نبه المصنف إلى أن أسماء الله عز وجل الذاتية والفعلية معا، وأن صفاته جل وعلا قديمة، معنى كونها قديمة أي أزلية، وقد نص أحمد على ذلك فقال: ما زال الله سميعا في الأزل متكلما في الأزل. فالله عز وجل هذه الصفات قديمة أي أزلية، وهذا من باب التعبير بلغة القوم، وإن لم يكن النص قد ورد بهذه الدلالة بعينها. قوله وهي حقيقة أي ليست مجازا، فهي حقيقة بدلالتها ومعناها الذي فيها المعنى المشترك الذي يعرفه كل عربي بلسان العرب. نعم، إذن فقوله هي حقيقة يخرج أمرين، يخرج من قال إنها مجاز فتأولها، ويخرج كذلك من قال إن الله عز وجل خاطبنا بما لا نعلم فنفوض حقيقتها لله عز وجل، وليس كذلك، بل الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين حقيقة كما قال الله عز وجل. نعم. وشرط المشتق صدق أصله. نعم، قوله وشرط المشتق، سواء كان المشتق اسما أو كان المشتق فعلا، لا بد أن يصدق أصله. فحينئذ إذا كان الفعل لم يقع من الشخص أو يوصف به ذلك الشخص فإنه لا يكون اشتقاقا صحيحا. فإذا أردت أن تصف شخصا بأنه ضارب فلا يصح وصفه بذلك إلا إذا كان قد فعل ذلك الضرب، أو أردت من هذا الوصف بيان قوته ويعني الصفة التي تكون ملازمة له. وهذه القاعدة أوردها العلماء ردا على أبي علي الجبائي، فقد جاء بمسألة قيل إنها من أصعب المسائل وأشقها في الفهم، وهي مسألة العالمية. فإن لأبي علي الجبائي مسألة قيل إنها من أصعب المسائل، ثلاثة أو أربع مسائل لا تكاد تفهم، منها عالمية أبي علي الجبائي. نعم. ولا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. نعم، هذا بإجماع اللغويين، فلا يصح أن تشتق اسم الفاعل من شيء والذي قام بهذا الفعل غيره، فلا تقول على سبيل المثال فلان ضارب والذي ضرب غيره، ولا فلان آكل والذي أكل غيره، وغير ذلك من الصور والاشتقاقات. فلا بد أن يكون الفعل قائم بذات الشخص الذي اشتق له هذا الاسم المشتق. وبناء على ذلك فمن قامت به الحياة فهو حي، ومن فإنه يسمى حيا، ومن سمي قادرا فهو وقعت منه القدرة، ومن سمي أو وصف بأي اسم أو صفة من الصفات الفعلية فإنها تكون قائمة به سبحانه وتعالى فيفعل ما شاء وقت ما شاء. والأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة، على ذات متصفة بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره. نعم، هذه المسألة هي إيراد لبعض المتكلمين على أهل السنة في مسألة أن إثبات الصفات تقتضي إثبات الذات، وإثبات الذات يقتضي إثبات جسم. فقال المصنف إن الأبيض ونحوه من الصفات المشتقة يدل على ذات فقط دون الخوض في الصفة في هيئة تلك الذات، وذلك قال على ذات متصفة بالبياض أي بالصفة، لا على خصوص معين من جسم وغيره. إذن عندما يكون وصف شيء باسم مشتق فإنه يدل بمفهومه على أن ذلك الشيء ذات، ومعنى كونه ذاتا أي شيئا يمكن أن يتصف بالصفات. والتعبير بالذات وإن لم يكن موجودا في الكتاب والسنة وليس موجودا عند متقدم أهل العلم، إلا أنه قد أورده بعض أهل العلم، ومنهم أبو محمد بن بزيد القيرواني، وقد قيل إنه أول من تكلم في هذه المسألة حينما ذكر في كتاب الرسالة على مذهب الإمام مالك فقال: وهو مستوى على العرش بذاته. وهذا رد منه وتأكيد على من نفى هذه الصفة أو تأولها. والمقصود أن لفظة الذات وإن كان لبعض اللغويين اعتراض عليها إلا أنها قد استخدمت، وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر. وتثبت اللغة قياسا، وقيل لا، والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب. نعم، هذه مسألة مشهورة جدا، وهي قضية هل اللغة يدخلها القياس أم لا. بعض اللغويين كابن جني قلت لكم يقول إن أكثر اللغة اشتقاق وقياس، ولذلك فإن أغلب اللغويين يرى أن اللغة يدخلها القياس، وهذا معنى قول المصنف وتثبت اللغة قياسا. فأغلب اللغويين وكثير من الأصوليين والفقهاء يقولون إنه يدخل في اللغة قياس، فحينما يكون لفظ فترى شيئا يشبهه فتسميه باسمه. على سبيل المثال، قد يقول شخص إن الخمر في أصل اللغة إنما هو لما اتخذ من العنب فقط، فنقول من باب القياس إن الخمر فيه معنى مشترك، وهو أنه خامر العقل وأذهبه، فحينئذ كل ما أذهب العقل سواء كان من العنب أو من غيره فإنه يكون لغة، يكون خمرا باللغة. وهذا الذي هو معنى قولهم تثبت اللغة قياسا، أي في استعمال الناس. وقيل لا، أي لا تثبت اللغة بالقياس، وإنما هو التوقيف ويبقى الاشتقاق وحده. وهذا قول ابن الحاجب، وسبق ابن الحاجب إلى هذا القول أبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد. وهذه المسألة فيها أمران. أمر الأول، ما الفائدة منها، وما هو ما يخرج عن النزاع فيها. فأما الفائدة منها فإن من أهم الفوائد ما ذكرته لك قبل قليل، أنه يكتفى أحياناً بالقياس اللغوي عن قياس العلة. فإذا جاءك شخص لا يستدل بقياس العلة فنقول إن هذا القياس ليس من القياس الشرعي، وإنما هو من القياس اللغوي، فيستدل به على الظاهر. إذن هذه الفائدة الأولى في قضية الاستدلال بالقياس اللغوي في إثبات الأحكام، ولا يسمى ذلك قياساً شرعياً بناء على جريان القياس في اللغة. الفائدة الثانية أنه سيأتي معنا أن العلة أحياناً تكون وصفاً، وقد تكون حكماً، وقد تكون اسماً. وذلك الوصف هل يصح أن يكون وصفاً لغوياً؟ من قال إنه يصح القياس في اللغة قال يصح أن تكون العلة وصفاً لغوياً. إذن هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بفائدة مسألة هل يجري القياس في اللغة أم لا. المسألة الثانية، ما هو محل الخلاف في ذلك؟ ذكر المصنف أن محل الخلاف في ذلك في غير الأعلام والألقاب، فإن الأعلام والألقاب لا تعلق بالاسم بالمسمى في الجملة، فقد تسمي شخصا باسم ينطبق عليه وقد لا يكون منطبقا عليه، فحينئذ لا يلزم القياس فلا يجري فيها. قال رحمه الله، أحسنت، فصل في بيان معاني الحروف. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل، وهذا الفصل فصل لغوي محض، وإنما التطبيق عليه في النصوص الشرعية. نعم. الواو لمطلق الجمع، لا لترتيب ولا معية. نعم، قول المصنف الواو أو حرف الواو، قال لمطلق الجمع. معنى قوله لمطلق الجمع يعني أنه يكون للتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، فهما مشتركان في حكم ومعنى مشترك، لا يلزم منه وجود ترتيب ولا معية. فقوله لا لترتيب ليس معناه أنه ينفي الترتيب، وإنما معناه أنه لا يدل على الترتيب. وقوله ولا معية، المراد بالمعية فيما ذكر أكثر أصحاب الإمام أحمد أن المراد بالمعية في أن الواو هل تدل على المعية أم لا، أي الجمع المطلق، بمعنى أنه يكون مجموع. فالمراد بالمعية الجمع، وهناك فرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق، ولذلك أجاد المؤلف حينما قال مطلق الجمع فإنها أدق من الجمع المطلق. وهذا معنى قولهم أن المعية هي الجمع، بحيث أنهم يكونان معا فيجمعان، هذا معنى قوله ولا معية. عندما قال المصنف أنها لمطلق الجمع يستلزم ذلك أن الواو تدل على المغايرة، فالمعطوف غير المعطوف عليه، وهذه المغايرة قد تكون مغايرة تباين فهما مختلفان تماما، وقد تكون المغايرة بينهما مغايرة تلازم فالثاني لازم للأول، وقد تكون تلك المغايرة لأجل اختلاف صفة، وقد تكون تلك المغايرة من باب نقص أحدهما عن الآخر، فيكون من باب عطف البعض على الكل أو العكس، فهذه كلها تسمى مغايرة. وأوردت الأقسام الأربعة لكي نعرف أن النقص، أن مغايرة النقص مغايرة، فعطف البعض على الكل يجعله مغايرا. نعم. وقيل للترتيب. نعم، قال وقيل للترتيب، أي أن الواو تدل على الترتيب، قال به بعض اللغويين مثل ثعلب رحمه الله، فإنه قال إن الواو تقتضي الترتيب في أصلها، إلا أن يدل دليل على عدم اقتضاء ذلك الترتيب. نعم. وقيل إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر فللترتيب، وإلا نعم. فلا. معنى هذا القول الثالث وهو قول أبي بكر عبد العزيز أن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان كل واحد منهما شرطا في صحة الآخر. نضرب لذلك مثالا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عطف أربعة أشياء على بعضها، فمن قال بالقول الأول يقول إن الواو هنا لا تدل على الترتيب، لكن استفدنا الترتيب من غيره وعرفنا الترتيب من إيراد ممسوح بين معطوفات، والأصل في لغة العربي أن المتغايرة، أن المتماثلات يكون متواليات ثم يأتي المغاير، ولا يجعل مغاير بين المتماثلات إلا لمعنى وإلا كان لغوة، ونظرنا فلم نجد ذلك معنى إلا وجوب الترتيب، فالذي دلنا على الترتيب جعل ممسوح بين مغسولات لا حرف الواو. والقول الثاني يقول بل الواو للترتيب، فدلت الآية دلت الواو في الآية على الترتيب، وهذا ضعيف. والقول الثالث يقول إن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأراد أن يبين الوضوء، فحينئذ لا يسمى الغسل وضوءا إلا إذا اجتمعت الأركان الأربعة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فحينئذ ما دام الفعل لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود هذه القيود الأربعة، فيكون الفعل الأول وهو غسل الوجه لا يسمى وضوءا إلا بشرط أن يضم إليه الثاني والثالث والرابع، فحينئذ تكون الواو للترتيب. وهذه أقوال ثلاثة في المسألة، والمشهور الأول أن الواو بذاتها لا تدل على الترتيب وإنما بدليل خارج، فهي لا تنفي الترتيب وإنما قد يكون النص دالا على الترتيب بدليل خارج. نعم. والفاء للترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه. نعم، قال المصنف: والفاء للترتيب والتعقيب. حرف الفاء يرد كثيرا في نصوص الشارع وفي كلام المكلفين، فعلى ودلالته إنما تدل على الترتيب بأن يكون أحد، بأن يكون المعطوف عليه أولا ثم جاء بعده المعطوف. قوله والتعقيب أي أنه جاء بعده من غير فصل، والتعقيب هذا نسبي يختلف باختلاف كل شيء، ولذلك قال في كل شيء بحسبه، فقد يكون متواليا وقد يكون بعيدا، مثل جاء الحاج إلى مكة فالمدينة، وتعلم أن الذهاب إلى مكة يقتضي البقاء فيها أياما إما حج أو عمرة، ثم ذهب إلى المدينة، فحينئذ الفاء هنا أفادت التعقيب ليس المتوالي مباشرة في ثوان أو في دقائق معدودة، وإنما بعد مدة، لكنها نظرا لأن السفر يأخذ مدة، فالتعقيب هنا في كل شيء بحسبه. إذن فقول الشيخ في كل شيء بحسبه يعود للتعقيب، فالتعقيب يختلف من كل شيء. طيب، هذه لها أمثلة في كتاب الله، فعلى سبيل المثال فإن الله عز وجل لما ذكر الإحصار قال: فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. أخذ منه فقهاؤنا وغيرهم أن هذه الآية دالة على جواز ذبح هدي الإحصار في غير الحرم، لأن الله عز وجل قال: فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي، فدل على التعقيب، فيكون عند وصف المرء بالإحصار، وقد يكون الإحصار في مكة وقد يكون الإحصار خارج مكة، فحينئذ يدل على جواز ذبح الهدي خارج مكة، والنص دل عليه. ومن أمثلته في حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال في هذا الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فنقول حينئذ إذا كان الشخص مأموما فإن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فالمأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، فلا يأتي بالتسميع. فإن قلت لما، نقول لأن الحديث نص على ذلك من ثلاثة أوجه لغوية، أحدها أنه قال فقولوا، والفاء تفيد التعقيب، فدل على أن المأموم لا يقول قبل ربنا ولك الحمد شيئا لا تسميعا ولا غيره. إذن الأدلة متعددة متعلقة بهذا. نعم. ومن لابتداء الغاية حقيقة، وقيل في التبعيض وقيل في التبيين. نعم، قول المصنف من بكسر الميم لابتداء الغاية. ابتداء الغاية قد تكون للمكان من مكة إلى المدينة، وقد تكون للزمان من شهر محرم إلى شهر صفر، وقد تكون لغير ذلك، مثل قول الله عز وجل إنه من سليمان، فالمراسلة تكون من زيد لعمر وهكذا. قوله حقيقة أتى بها المصنف هنا ليدل على أن لمن معان أخرى، لكن الأصل أنها إذا أطلقت فإنها تكون الحقيقة ولا تصرف عنها لغيرها من المعاني إلا بدليل. من يقول بالمجاز يقول إن المعاني الثانية مجاز، ومن ينفي المجاز يقول هو استعمال لكنه في الأول أظهر، وذلك نقول الخلاف لفظي بين إنكار المجاز وعدمه إذا قلنا إنه من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني. وفائدة هذا معرفة هذا المعنى الأول المقدم أنه إذا جاءنا نص ثم اختلف الشراح في دلالة الحرف فيه فنقول يقدم من دلائله ما كان حقيقة فيه. نعم. وإلى لانتهاء الغاية. نعم، قوله وقيل في التبعيض أي أنه حقيقة في التبعيض وليس حقيقة في ابتداء الغاية. وقيل في التبيين أي في التوضيح، فيكون حينئذ مشتركا بين ابتداء الغاية وبين التبعيض، فيكون حقيقة في توضيح المعاني، فيكون من باب المشترك. ولذلك من أجل الاختلاف في معنى من، لما روى ابن عمر أو روى نافع عن ابن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في النار، جاء سائل فسأل نافعا فقال الذي في النار ما يكون من الثوب أسفل، فجعلها تبعيضية، فقال لا، فقال نافع لا، إنما هو اللحم والعظم والجلد. فبين نافع أن من هنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هي لابتداء الغاية. نعم. نعم. وإلى لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها في ثالث. نعم، قال وإلى أي إذا جاء بألا بإلى فإنها تكون لانتهاء الغاية مكانا وزمانا وغير ذلك، من مكة إلى المدينة، من محرم إلى صفر، ومن زيد لعمر. ثم أتى بمسألة أخرى فقال وابتداء الغاية داخل، يعني وجها واحدا، أن ما جاء بعد من فإنه يكون داخلا في الحد، يكون داخلا في المحدود، فإنه يكون داخلا في المحدود. فلو قلت من محرم إلى صفر فمحرم داخل في المدة الزمنية، وإن قلت جئت من مكة إلى المدينة فهذا المسافر والآتي قدم من مكة نفسها ودخل مكة نفسها، فتكون مكة داخلة فيما قدم منه ومشى فيه. وأما ما بعد إلى وهو ما يكون لانتهاء الغاية، وهذا معنى قولهم ما بعد إلى وهو المحدود في الغاية، فهل يدخل في الحد أم لا؟ مثل لو قلت بيتي إلى المسجد، هل المسجد يدخل في بيتي؟ بيتي إلى الشارع، ذهبت إلى كذا، فهل يكون ما بعد إلى داخل فيما قبلها؟ وهل الحد يدخل في المحدود أم لا؟ ذكر المصنف أن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول هو الذي قدمه، وهو أنه لا يدخل مطلقا إلا بدليل. القول الثاني طبعا وهذا الذي قدمه المصنف وغيره، القول الثاني أنها لا تدخل مطلقا، عفوا أنها تدخل مطلقا، أنه يدخل مطلقا، هنا قدم لا يدخل، والثاني أنه يدخل. والقول الثالث التفصيل، وهو الذي ذهب له أبو بكر عبد العزيز وغيره. فقالوا إنه يدخل ما بعد إلى فيما قبلها إذا كان من جنس ما قبلها. مثال ذلك قول الله عز وجل في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. فلما قال وأيديكم إلى المرافق أي اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فعلى القول الأول حينما قال إنه لا يدخل فالمرفق لا يجب غسله، لكن نقول قد دل دليل على دخوله. ما هو؟ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ أدار بيده على مرفقه كما رواه الدارقطني وغيره. والنبي إذا خرج فعله مخرج البيان للمجمل فإنه يأخذ حكم ما بينه، فحيث كان غسل اليد واجبا فحينئذ يكون هذا الحد واجبا فيه وهو غسل المرفق. وعلى القول الثاني فتكون الآية وحدها دالة على وجوب غسل المرفق. وعلى القول الثالث يقول إن هذا المرفق الذي هو الحد هو من جنس ما قبله، من جنس اليد، فهو من جنسها، لأن المرفق كما تعلمون بعضه من الذراع وبعضه من العضد، فحينئذ لما كان من جنسه وجب غسله لأنه يكون داخلا، بخلاف ما لا يكون من جنسه حينما أقول بيتي إلى الشجرة أو أملك الأرض إلى الشجرة، فدل على أن الشجرة وما بعدها لا يكون داخلا في المحدود. نعم. وعلى للاستعلاء وهي للإيجاب. نعم، قوله وعلى للاستعلاء هذا أصل ينبني عليه عدد من الأحكام، وهو أن الأصل والظاهر في كلام الله عز وجل حيث جاءت على فإنها تكون للاستعلاء، ومنها قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، فإنها تدل على العلو، وهو أحد تفسيرات السلف لهذه الآية، فإنها تدل على العلو. ومن المسائل الفقهية ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على راحلته، أخذ منها الفقهاء أن الرخصة في الصلاة على الراحلة في التوجه لغير القبلة، وفي كذلك كما تعلمون الإيمة في الركوع والسجود، أن الرخصة الثانية المتعلقة بالإيمة في الركوع والسجود متعلقة بمن كان راكبا على الراحلة، وأما من كان مسافرا فإنه يجوز له أن يتنفل ماشيا، لكن إذا أراد الركوع والسجود لا يجوز له الإيمة، وإنما يجب عليه الركوع والسجود على الأرض متوجها للقبلة. فهم فرقوا بين من تنفل في سفره ماشية وبين من تنفل في سفره راكبة بسبب دلالة حرف على، لأن الحديث إنما هو يدل على العلو حيث كان عاليا على مركوب من دابة أو سيارة أو طائرة ونحوها. ثم قال المصنف وهي للإجاب أيضا حقيقة، فإن من الصيغ الدالة على الوجوب صيغ الأمر، منها عليك كذا ويلزم عليه كذا. نعم. وفي للظرف والتعليل وللسببية وبمعنى على. نعم، قوله وفي للظرفية سواء كان ظرف الزمان أو في ظرف المكان، وعندما عبر المصنف بالظرفية يدل على أنه الظرف المطلق زمانا ومكانا ودون إشعار هل هو دلالته على الظرفية في أوله أم وسطه أم منتهى، وإنما هو مطلق. قال والتعليل أي وتدل على التعليل كذلك وللسببية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في السببية: في النفس 100 من الإبل، أي تجب 100 من الإبل على من قتل نفسه، فحينئذ تكون للسببية وهي قريبة من التعليل بالمثال. قال وبمعنى على أيضا تأتي بمعنى ثالث ويكون حقيقة كذلك، أن تأتي بمعنى على، وهذا فيه خلاف، فإن الكوفيين يرون الجزم به وغيرهم يرونه أنه ليس من باب الحقيقة. ومثال ذلك في كلام الله عز وجل قوله: لأصلبنكم في جذوع النخل. فمن الناس من قال في هنا ظرفية، ومنهم من قال إنها بمعنى على حقيقة أي على جذوع النخل. وعلى ذلك فقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، في هنا قد تكون تدل على العلو وقد قد تكون إذا قلت إن الظرفية فتكون السماء هنا بمعنى العلو المطلق لا المخلوق، فحينئذ تكون الآية معنيان صحيحان كلاهما دالان على حقيقة واحدة أو على معنى واحد. نعم. واللام أقسام. نعم، قول المصنف واللام أقسام من أكثر الحروف في المعاني اللام، حتى إن بعضهم أوصلها لأكثر من 30 معنى، وقد ألف جماعة من اللغويين كتبا تسمى بكتاب اللام أو اللامات فقط للدلالة على معنى اللام، وذلك أطلق الإشارة للتعدد معاني حرف اللام. نعم. وفي التمهيد هي حقيقة للملك لا يعدل عنه، وتكون بمعنى على وبمعنى إلى. وفي التمهيد لأبي الخطاب قال هي حقيقة للملك لا يعدل عنها إلا بدليل طبعا، وهذا مفيد في أقارير الآدميين عندما يقر لشخص فيقول لفلان كذا، فحينئذ لا يعدل عنها، فيقول أردت باللام غير التمليك، وإنما أردت معنى آخر من المعاني، مثل أن أقصد بها على فلان كذا، فنقول لا نقبل، بل إن اللام للتمليك هذه الحقيقة كما ذهب أبو الخطاب وغيره، وإن قال إنها ليست كلها حقائق فإنه يقول إن دلالة الحال تدل على أنها للتمليك. قال وقد تكون بمعنى على، ومثاله قول الله عز وجل ولا تجهر له بالقول، له أي عليه. قال وبمعنى إلى الحمد، مثل قول الله عز وجل الحمد لله الذي هدانا لهذا، بمعنى إلى هذا. نعم. وأجل حرف جواب بمعنى نعم. نعم، أجل حرف جواب بمعنى نعم، هذا يحتاجها الفقيه فيما لو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بأجل، فحينئذ نقول هو بمعنى نعم، وحينئذ يكون السؤال معادا في الجواب، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم. وإن تكون شرطية ونافية وزائدة. نعم، تكون شرطية، هذا كثير جدا في لسان الناس، وتكون نافية، مثل أن يقول والله إن ذهبت، قصده لم أذهب. وزائدة، وهذا أيضا له أمثلة في لسان العرب. نعم. وأو حرف عطف، وهو الأصل والأكثر. نعم. ويكون للشك. قال ويكون للشك، تكون أو للشك غالبا إذا كانت الجملة خبرية فتكون للشك، هكذا ذكر أهل اللغة، ومثال ذلك قول الله عز وجل كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، يخبر عن نفسه أنه لبث يوما أو بعض، فهو شاك، فالشك لنفسه. ثم الثاني قال أو، نعم، للشك والإيهام. نعم، قوله والإيهام أظن أن الصواب والإبهام، لأن المقصود بالإبهام هو التشكيك، أي تشكيك الآخر، فلعل الأصوب أن تكون الإبهام، وإلا ممكن أن توجه الإيهام بوجه، لكن المراد هو التشكيك، والتشكيك هو تشكيك الآخر الذي يكون أمامك. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال، فهنا أراد أن يشكك الآخر، لا أنه شاك في نفسه، فالنبي ليس شاكا عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من باب التشكيك والإبهام. نعم. والتخيير والإباحة، وبينهما فرق في بعض الصور، لكن بينهما معنى مشترك، وذلك دائما إذا جاءت بعد الأوامر، فإنها إذا جاءت بعد أمر أو طلب فإنها تدل على التخيير أو تدل على الإباحة. مثال ذلك الكفارات، حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي من الكفارات فإنه أمر، ثم قال أو، قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي كفارة اليمين فمن لم يجد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته. فهنا أو هنا جاءت للتخير لأنها جاءت بعد طلب. نعم. وبمعنى الواو والإضراب. نعم، قد تأتي بمعنى الواو، وهذا في صور قليلة جدا، بشرط أن يؤمن اللبس، ولذلك يقول لا تأتي بمعنى الواو إلا أن تأتي قرينة وسياق يدل على عدم اللبس. وقوله والإضراب، أن أو قد تأتي بمعنى الإضراب والمراد يعني أن تكون أن تكون بمعنى بل، فتكون حينئذ بمعنى بل. ومنها قول الله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ذكر بعض المفسرين أنها بمعنى بل، أي بل يزيدون عن ذلك العدد. والتقسيم. نعم والتقسيم، نعم التقسيم، التقسيم ذكر العلماء بمعنى أن أو تكون لاختلاف الأحوال، فليست تخييرا وليست شكا وإنما الاختلاف، وغالبا ما يكون التقسيم في غير سياق الأمر، فإن سياق الأمر يكون للتخيير. لماذا نقول هذه المسألة؟ هذا عندما نأتي لآية المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فهنا أو لم تأتي في سياق الطلب والأمر، وإنما جاءت في سياق إخبار، جاءت في سياق إخبار وفيه معنى الأمر، فحينئذ لا تكون تخييرا، فلا يكون التخيير ذلك. فمن قال من أهل العلم أن القاضي أو من أو أو أو أو من يكون له الأمر يكون مخيرا تخيير تشه في ذلك أو تخيير مصلحة في ذلك، فقد ضعف على مشهور قول فقهائنا، وإنما هو للتقسيم. وقد جاء عن ابن عباس ما يدل على ذلك، فقال إذا قتل قتل، وإذا سرق قطع من خلاف، قطعت يمينه يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف نفي من الأرض، فيكون ذلك من باب التقسيم لاختلاف الأنواع. وبمعنى إلا، وبمعنى إلا مثاله عندما يقول الشخص لابنه لتذاكرن أو لأضربنك مثلا، أو هنا بمعنى لا نعم لا لا لو نقلبها نقول لأضربنك أو تذاكر، فهنا أو هنا بمعنى إلا فتكون استثناء، إذن لأضربنك إلا أن تذاكر. وبمعنى إلى، نعم وبمعنى إلى لأشكونك أو تفعل كذا. وللتقريب، أو للتقريب يعني للتقريب بين الأمور. وتكون شرطية، مثال التقريب قالوا لو أن رجلا سمع رجلا يقول السلام عليكم، فيقول لا أعلم هل سلم أو ودع، هل سلم علينا أم ودع، هو للتقريب بأن السلام والوداع متقاربة. وتكون شرطية، وتكون شرطية، نعم قيل نزل عليها في أحد التفسيرات قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو أي إذا لفسدتا. نعم. وللتبعيض، ومنها قول الله عز وجل قل كونوا هودا أو نصارى، وهذا تنزيلها للتبعيض إنما قال به بعض الكوفيين وغيرهم لم يوافقهم على ذلك. وثم حرف عطف للترتيب، نعم لا شك أن ثم تدل على الترتيب، وهذا حقيقة فيها، ويترتب على ذلك حكم سنريده بعدما ننهي هذه المسألة. نعم. والتشريك، ثم وقد يدل كذلك على التشريك، وقد يدل على التشريك، وليس لازما أن يكون كل ثم تدل على الترتيب، ولكن قد يكون التشريك. نعم. والمهلة، ثم تابع عليه، والمهلة بأن يكون متأخرا بعده، ثم آتينا موسى الكتاب. من المسائل المهمة المتعلقة بها، لو أن رجلا قال لزوجه أنت طالق وطالق وطالق، قالوا تفترق عن قوله أنت طالق فطالق فطالق، وتفترق عن قوله أنت طالق ثم طالق ثم طالق. ووجه الافتراق بينها في صورتين، الصورة الأولى في غير المدخول بها، فإن غير المدخول بها تبين بواحدة كما تعلمون، ولا تكون عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فحينئذ لما بانت فإن كل طلاق بعد بينونتها بالأولى لا تصادف محلا، فحينئذ لا تقع الثانية والثالثة. وعلى ذلك فمن قال لزوجه غير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق، فعلى المشهور أنه تقع به ثلاث طلقات، لأن هذه الكلمات الثلاث جاء بها في وقت واحد، فكأنها نزل بها الطلاق في وقت واحد. بينما لو قال أنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق لم يقع بها إلا طلقة واحدة لأنها بانت والباقي بعدها للترتيب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، عند من يرى، وهذا الذي يفتي به أكثر مشايخ عندنا منهم الشيخ بن باز، التفريق بين الطلاق المجموع بلفظ واحد والطلاق المجموع بأكثر من لفظ. فإن المفتى به عند مشايخنا يفرقون بين الصيغتين، فمن قال لزوجه المدخول بها أنت طالق بالثلاث فإنها تبين بواحدة، تبين ستكون واحدة، ومن قال أنت طالق وطالق وطالق أو ثم أو بالباء فإنها تكون ثلاثا، لكن إذا كان بالواو فيحتمل التأسيس، وإذا كان بالفاء وبثم فإنها تكون للتأكيد ولا تحتمل التأسيس. نعم. وحتى لانتهاء الغاية. نعم، مثل قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والتعليل. والتعليل حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وبمعنى إلا وبمعنى إلا في الاستثناء. نعم، قوله وبمعنى إلا أنها قد تقوم مقام إلا في الاستثناء، وقد ذكر العلماء أن حروف الاستثناء خمسة أو ستة، منها حتى، ومنها في كلام الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، حتى بمعنى إلا أن يقول. قال رحمه الله: فصل في مبدأ اللغات، ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية. نعم، هذه المسألة أطلق فيها المصنف الخلاف، عفوا جزم المصنف بقول واحد وهو أنه ليس بين اللفظ ومدلوله، أي معناه مناسبة طبيعية، وهذه التي يسميها البعض بالمناسبة الذاتية. وسبب عدم إرادة المصنف الخلاف لأن كثيرا من الأصوليين يقول إنه لم يخالف في هذه المسألة إلا عباد بن سليمان من معتزلة البصرة أظن، ويقول إنه وحده هو الذي أثبت المناسبة بين اللفظ وبين المعاني أو المدلول، فيقول هو الذي يلزم وجود المناسبة بين اللفظ والمدلول. والحقيقة أن نسبة هذا القول لعباد بن سليمان وحده دون من عداه فيه نظر، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن عباد بن سليمان ليس وحده من أثبت المناسبة بين الألفاظ والمعاني، بل كثير من الناس، بل أكثر المحققين عليه. ولذلك فإن الشيخ يميل لهذا الرأي، وقد ذكر المرداوي أن ابن القيم في كتابه زاد المعاد كثيرا ما يميل لهذا الأمر، فيجعل بين الاسم وبين معناه ومدلوله علاقة. وله فصل في بعض كتبه وأظن في المفتاح أو في بدائع الفوائد نسيت الآن، في أن للاسم علاقة بالمسمى، وهذه لها تعلق بالمسألة المشهورة، هل الاسم هو المسمى أم هما غيره، وهذه مما امتحن بها الناس في عصور سابقة، والصواب فيها التفصيل كما لا يخفى عليكم. نعم. ومبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام. نعم، مسألة مبدأ اللغات هذه مسألة لا ثمرة لها، كما قال أغلب الذين تناولوا هذه المسألة أنها لا ثمرة لها، ولذلك فإن بعض العلماء الأكابر مثل القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب توقفوا، قال أتوقف لا أدري هل مبدأ اللغات توقيفي أم أنه ليس توقيفيا وإنما هو اصطلاحي واجتهادي من الناس، وهذا التوقف لأنه لا ثمرة لها، فحينئذ نقول لا أثر له. ذكر المصنف قولين في المسألة، الأول أنه توقيف من الله عز وجل لظاهر الآية وعلم آدم الأسماء كلها، وهذه الآية وعلم الأسماء علم أن الله علم آدم الأسماء كلها استدل بها سيبويه على مذهب البصريين السابق ذكرت لكم في أن الاشتقاق أصله يكون اسما، لأن الله عز وجل إنما علم آدم الأسماء، فحينئذ تكون الأفعال مشتقة منه، وهذا أحد الأقوال المسألة. لكن مما استدل بهذه الآية على أن مبدأ اللغة توقيفي والناس إنما يشتقون ويقيسون، وهذا معنى قوله مبدأ اللغات توقيف من الله. ثم أراد أن يفصل ما معنى التوقيف فذكر ثلاثة أقوال، قيل إنه بإلهام من الله عز وجل، وقيل إنه بوحي أوحاه الله عز وجل لآدم عن طريق جبرائيل عليه السلام أو غيره، وقيل إنه كلام أي تكلم الله عز وجل به لآدم عليه السلام. ثم قال القول الثاني، وقيل بعضها توقيف وبعضها اصطلاحي، فيكون بعضها من باب التوقيف ومن بعضها من باب الاصطلاح، وهذا ذكر ابن عقيل أنه قول المحققين. وعلى العموم المسألة لا ثمرة لها. قال رحمه الله: فصل في الأحكام. هذا الفصل هو ثمرة أصول الفقه، لأن ثمرة أصول الفقه متعلقة بالأحكام والأدلة، والأحكام يتناولها العلماء بأركانها الأربعة: الحاكم والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. فأما الحاكم فهو الذي سنتناوله الآن، وهو الله سبحانه وتعالى، وأما الحكم فهو ما سيأتينا من الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وغيرها، وأما المحكوم فيه فهو أفعال العباد، فنحكم أن فعله صحيح وفاسد وإعادة وغير ذلك من الأمور. وأما المحكوم عليه فهو المكلف المخاطب الذي خوطب بهذا الخطاب، وهو المكلف في الأصل، وسيأتي شروطه وموانع انتفاء التكليف عنه. فبدأ أولا بالمسألة الأولى وهو الحديث عن الحاكم، فقال: لا حاكم إلا الله تعالى. نعم، قول المصنف لا حاكم إلا الله عز وجل هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. فحينئذ لا حاكم إلا الله، هذه كلمة درجت بين الأصوليين، ومن أوائل من قالها فيما أظن ولا شك أن هذا الظن ضعيف وقاصر هو سيف الدين الآمدي، لأن من نقل من كثر عنده هذه الكلمة إنما هم من المختصرين لكتاب الإحكام للآمدي ومن تتابع عليه. ومعنى قولنا لا حاكم إلا الله أي أن الذي يحكم حكما قدريا أو حكما كونيا هو الله عز وجل، فهو المتفرد بهما معا. ولذلك فإن عندما نقول لا حاكم إلا الله هذا هو المراد. وبعض الناس من الأصوليين أعني يأتي بهذه العبارة لإثبات نفي التحسين والتقبيح، وليس بلازم كما سيأتي بعد قليل. هذه المسألة الثانية. من الأدب أن المفتي لا يقول إن هذا الحكم حكم الله عز وجل، لأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يستظهر ذلك ويبنيه. وقد أورد ابن القيم في الإعلام فصلا أن المجتهد لا يسمي الحكم الذي أداه إليه اجتهاده حكم الله، لأنه لا يدري أيصيب فيه أم يخطئ ما دام الحكم اجتهاديا. فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. نعم، قول المصنف العقل لا يحسن ولا يقبح ليس المراد النفي، وإنما المراد نفي الاستقلال، نفي استقلال التحسين والتقبيح. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة، هذه المسألة لا يمكن إطلاقها، لا يمكن أحد أن يقول إن العقل لا يحسن ولا يقبح، وذلك لا بد من تحرير محل النزاع فيها. فحينئذ نقول إن مسألة تحسين العقل وتقبيحه له ثلاثة صور أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يراد بالحسن ما يلائم الطباع، والقبح ما يكون ضدا لذلك، فقد حكي الإجماع عليه، حكاه الفخر الرازي والشيخ تقي الدين على أن العقل يحسن ويقبح بهذا المعنى. الأمر الثاني، إذا أريد بالتحسين ما يكون صفة كمال وبالتقبيح ضد ذلك، فإنه بإجماع كذلك كما حكى الشيخ تقي الدين وقبله الفخر أن العقل يحسن ويقبح. المعنى الثالث، إذا أريد بالتحسين والتقبيح كون الفعل الذي يفعل يتعلق به المدح والذم في الدنيا أو الإثابة والعقاب في الآخرة، فهذا هو محل النزاع. هذا التقسيم إذا عرفت الحل عندك يعني كثير من إطلاقات الأصوليين. ولذلك فإن النجم الطوفي في كتابه الذي ألف في التحسين والتقبيح وسماه درء القول القبيح، بيّن أن الصواب عدم الإطلاق، وإن كان كثير من الناس يتناولها بإطلاق، بل الصواب أن تفصل، وهذا أخصر التفصيلات في المسألة. أورد المصنف مسألتين: يحسن ولا يحسن ولا يقبح، والثانية لا يوجب ولا يحرم. لأهل العلم ثلاث مسالك وأقوال في هذه المسألة. منهم من يقول إن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، وهذا عليه الأكثر ولا شك من الذين ألفوا في الأصول. والقول الثاني من أثبت الأمرين معا، وهذا ينسب لعامة المعتزلة ونسب لأبي حسن التبيمي من أصحاب الإمام أحمد كما نقله المصنف عنه بعد قليل. والقول الثالث وهو تحقيق مذهب أبي الحسن التميمي ومذهب أبي الخطاب، وانتصر له الشيخ تقي الدين وتلميذه وبن قاضي الجبل والمرداوي وكثير من المحققين أن العقل يحسن ويقبح لكنه لا يوجب ولا يحرم، إذ الحاكم في الإيجاب والتحريم هو الله عز وجل، وذلك عندنا لا يوجد مصالح مرسلة، بل المصالح إما معتبرة في الشرع أو ملغاة، لا قسمة ثلاثية، هي قسمة ثنائية فهي ضدان، فلا قسمة ثلاثية مسكوت عنها، فلا يوجب ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن العقل يحسن ويقبح. هذا القول هو الذي يقتضيه صنيع الفقهاء، ولذلك فإن التعليل هو مبني على مسألة هذا الأمر، المصالح والاحتجاج بها سواء كانت مصالح معتبرة أو أنها مصالح مرسلة عند من يعني أثبت المصالح المرسلة، هو في الحقيقة أن مآل قوله أن العقل يحسن ويقبح. ولذلك فإن استعمال الفقهاء في الأدلة العقلية يدل على التحسين والتقبيح، لكن الإجاب والتحريم إنما هو لله عز وجل، فلا بد من دليل ناص عليه، إما بصريح أو بظاهر أو بدليل أو فحوى أو نحو ذلك. الدليل الثاني يقصد بها المفهوم. نعم. وقال أبو الحسن التميمي بلى. نعم، تكلمت عنها قبل قليل. وفعل الله تعالى وأمره لعلة. نعم، هذه المسألة مسألة دقيقة بعض الشيء. هي المسألة ذكر المحققون أن هذه المسألة متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح، بل قال ابن القيم إنها من لوازمها، فحينئذ إذا قلت إنه يحسن ويقبح يترتب عليها التعليل، فالقول بأحدهما دون الثاني فيها مغايرة بين مسألتين أصلهما واحد. ذكر المصنف أن فعل الله عز وجل كخلقه سبحانه وتعالى ورزق الناس إنما هو لعلة، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، نص لعلة. وكذلك أمره أوامره، فالله عز وجل أمرنا بعبادات لعلة كذلك. هذه العلل يسميها البعض حكمة، ويسميها بعض النظار من المعتزلة غرضا، لكن الفقهاء من باب التأدب لا يقال غرض، وإن كان بعض المفسرين تأثر بالمعتزلة كالثعالبي وسماه أغراض، غرض الآية أو غرض الله عز وجل من الآية كذا، وإنما المقصود العلة أو الحكمة. إذا عرفت ذلك فالمعاني مترادفة، ولكن التأدب مع الله عز وجل أوجب، وأردت أن أبين هذا من باب ما وجد في كتب بعض المفسرين وإن كان بعضهم متقدما في ذلك. هل لفعل الله عز وجل علة أم لا؟ حكي أن أكثر الذين كتبوا في الأصول يقولون إنه ليس له علة، بناء على قولهم إنه العقل لا يوجب ولا يحرم ولا يحسن ولا يقبح، ولكنهم ناقضوا أنفسهم لما جاءت مسألة علل الأحكام التي يقاس عليها، فجعلوها من باب الأمارة وليست في ذاتها هي العلة، وهذا الحقيقة عند التحقيق تجد سيمر معنا إن شاء الله هناك محل الإشكال. وأما المعتزلة فيقولون إنها لعلة، وأهل السنة يقولون إنها لعلة، لكن أهل السنة يختلفون عن قول المعتزلة، ووجه الاختلاف بينهم أن المعتزلة يجعلون العلة والحكمة في الفعل فقط، وأما أهل السنة فيقولون إن العلة والحكمة تكون في الفعل، وتكون في الهم والعزم، وتكون في الابتلاء بالامتثال وغير ذلك من الأمور، فليس قاصرا على الفعل. هذا هو محك الفرق بين ما ذكره المصنف والذي عليه أهل السنة وكثير منهم، وبين قول المعتزلة، فليس موافقا له. وشكر المنعم من قال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا، ومن نفاه أوجبه شرعا. نعم، قول المصنف وشكر المنعم أورد هذه المسألة هنا لأنها متعلقة بالسابق. المراد بشكر المنعم أي شكره بالقول وبالفعل واعتقاد القلب معا، وحينئذ فإن الأصل في شكر الله عز وجل إفراده بالعبادة والعمل بطاعته لا بمجرد اللسان. وناسب أنهم ويعبرون بالمنعم، لماذا؟ لأن أول النعم على الآدميين هي الإيجاد، وأعظم النعم على المؤمنين هي الإسلام، فناسب أن تكون أول مسألة في أصول الفقه بيان حكم شكر المنعم سبحانه وتعالى. هكذا ذكر جماعة منهم القاضي وغيره، لأجل ذلك بدأوا بهذه المسألة من باب التأدب لكي يبدأ الكتاب بشكر. أجمع المسلمون جميعا على أن شكر المنعم بإفراده بالعبادة وبالثناء عليه سبحانه والعمل بطاعته أن هذه الأمور واجبة، لكن هل وجوبها بالشرع أم أنه بالعقل؟ يقول المصنف: من قال إن العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا، ومن نفاه أوجبه شرعا، فيقول إنما يدل عليه الشرع فقط. وهذه المسألة الحقيقة يعني الذي يدل على ذلك هو العقل والشرع والفطرة، فكل هذه الأمور الثلاثة تدل عليه، وسيأتي لها كلام إن شاء الله في باب الاجتهاد. نعم. والانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة، وقيل على الحظر، وقيل على الوقف. نعم. وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال أيضا. نعم، هذه مسألة قد تورد هنا وقد تورد في باب الاستصحاب، لأنها من باب استصحاب حكم الأعيان قبل ورود الشرع، لأن الاستصحاب قد يكون استصحاب الحكم قبل ورود الشرع، وقد يكون استصحاب للشرع الذي ورد قبل شرعنا وهو حكم شرع من قبلنا، فهو نوع من أنواع الاستصحاب، وقد يكون استصحابا للبراءة الأصلية التي جاء الشرع بالدلالة عليها، فإن شرعنا قد دل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. أقول هذا لما؟ لأن بعضا ممن يشار لهم البنان من الفقهاء المتقدمين قد التبس عليه نوعاء الاستصحاب: استصحاب حكم الأعيان قبل ورود الشرع، واستصحاب البراءة الأصلية والإباحة الأصلية التي دل شرعنا عليها، وسيأتي تفصيل ذلك في ذلك المحل. لكن أوردت هذه المسألة هنا لأن من صور شكر المنعم سبحانه وتعالى أنه قد أنعم علينا بأن الأعيان مباحة في ابتداء الأمر. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: والانتفاع بالأعيان. هذه المسألة المشهورة بمسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرائع، فقوله الشرع هنا أي الشرائع جميعا، والمراد بالأعيان الانتفاع بها كما ذكر المصنف. ذكر المصنف فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنها على الإباحة، وهذا هو قول الموفق ومن تبعه كالقاضي علاء الدين المرداوي. قال: وقيل إنها على الحظر، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ أبو عبد الله بن حامد ووافقه عليه تلميذه القاضي أبو يعلى. وقبل أن أنتقل للقول الثالث، هذا الذي جعل بعض الناس يعني يقول: كيف يكون القاضي يقول إن الأصل قبل ورود الشرع بالتحريم مع أنه يقول إن الأصل إباحة؟ فقوله إن الأصل الإباحة هنا مراده استصحاب براءة الذمة الأصلية، استصحاب الحكم البراءة والجواز والإباحة الذي دل الشرع عليه، بينما هناك أي قبل ورود الشرائع كلها وقبل أن يصل شرع فهذا هو حكمه. قال: والقول الثالث وقيل، وهذا قول أبي الوفا بن عقيل ومن وافقه، على الوقف أي على التوقف. ومعنى هنا الوقف فيها وجهان: قيل التوقف هنا بمعنى الشك، فلا نشك، فإننا نشك هل هي مباحة أم محرمة، وحينئذ فيقول إن لها حكما لكن لا أعرفه فأنا شاك. ويحتمل أن يكون التوقف هنا بمعنى النفي، ليس لها حكم، ليس لها حكم. والمعنى الثاني أنها ليس لها حكم هو الذي اختاره وجزم به الشيخ تقي الدين، فإنه يقول إنه قبل ورود الشرع لا حكم للأعيان، لا حكم، فحينئذ لا يصح الاستصحاب بحكم الأعيان قبل ورود الشرع، فلا يستصحب مطلقا. وهذا قول قوي جدا، لأن شرعنا كاف في بيان الأحكام فإن الله عز وجل ما ترك لنا شيئا إلا وبين حكمه إما بقاعدة كلية أو بحكم جزئي. ثم قال الشيخ: وفرض ابن عقيل، يعني فرض ابن عقيل قوله بالتوقف ليس في منافع الأعيان فقط، قال في الأقوال والأفعال مطلقا. وذلك أن القاضي أبا يعلى وشيخه أبا عبد الله بن حامد لما قالوا إن الأصل في الأعيان التحريم، قالوا هذا متعلق بالمنافع، منفعة الأعيان، إلا أن يكون الفعل الآدمي شركا بالله عز وجل فإنما يكون من باب الشرك، فإنه يكون محرما لأنه ليس من منافع الأعيان. ابن عقيل فرضها، قال كل الأقوال قبل ورود الشرع والأفعال نتوقف فيها، وهذا غير صحيح. وترتب على ذلك كما قال أبو البركات وحفيده أن أبا الوفا بن عقيل طرد ذلك في العموم حتى دخل فيه التوقف في التثنية والتثليث قبل ورود الشرع، وليس ذلك صحيحا، وكل هذا غير صحيح. طبعا ثمرت هذه المسألة في قضية الاستدلال بالاستصحاب بحكم الأعيان قبل ورود الشرع. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.